أردت ونظرت لله إذا جاءني بولد أن أصوم كل شهر ثلاثة أيام، من كل شهر ثلاثة أيام. حصل لي الآن مرض في بطني ومنعني الطبيب عن الصوم، فتركت صوم الثلاثة أيام وإنما أصوم رمضان. فما حكم ترك صيام الثلاثة أيام؟ يقول الذي تكلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يصوم هكذا كل شهر، أو أن الله حدث المرض يصوم هكذا كل شهر، أو أن الله خلقه وظيفة فلانية يصوم هكذا كل شهر. يصوم إذا حصل الصوم، إذا حصل الشر يلزمه الصيام. وإذا ما يقدم إذا مرض عافى أو يقضي الأيام كثير من الناس كثير من الوقت ومن يصوم بعد ذلك. إذا مرض الإنسان في أي شهر يصوم بعد ذلك أكثر الأيام بعد الشفاء، ولا كان له عذر في ترك ذلك إلا إذا أصاب مرض لا حيلة فيه لا يجابه حينئذ معذور. مثل الله إذا كان كل يوم مسلم أو كل يوم مسلم كل يوم في كل شهر كل شهر كل ما يمر على الشهر يسمع ويسمع في كل شهر يعني تكرر استمرار الشهور بالضبط كل مرة.